أنشأك يمنا وسنا جئت بالآيات والبشرى لنا. جل من أنشأك يمنا وسنا جئت بالآيات والبشرى لنا. وملأت الكون صفوا وهنا فزهى حسنا وظلا وجنا. يوم ساد النور يا وحي السلام سبح الروض وحيا بالسلام. من أنشأك يمنا وسنا جئت بالآيات والبشرى لنا. وملأت الكون صفوا وهنا وظلا وجنا. يوم ساد النور يا وحي السلام سبح الروض وحيا بالسلام. ولميلادك يا خير الأنام طابت الدنيا وقرت أعينها. ولميلادك يا خير الأمام طابت الدنيا وقرت أعينا. يا رسول الله يا رمز الفلاح يا رسول الله يا رمز الفلاح يا رسول الله يا رمز الفلاح يا فيك للأرواح أنس وانشراح.